السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للشيخ يحيى النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا وصلنا في آخر مجلس عند قول المصنف رحمه الله: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا زال المصنف رحمه الله يوالي الأبواب التي تتحدث والتي تتعلق بعظيم حقوق المسلمين، فقد سبق في الباب السابق بيان عظم قدر المسلم عند الله تبارك وتعالى. فمن تعظيم الله تعالى أن يعظم الإنسان حرمة أخيه المسلم، ومن ذلك أن الإنسان مجبول على النقص، كما قال الله عز وجل عن الإنسان في مواطن كثيرة مبينا مواضع ضعفه: وخلق الإنسان ضعيفا إنه كان ظلوما جهولا، إلى غير ذلك. فلا بد أن يقع من الإنسان شيء من التقصير والوقوع في المعاصي، لكن إذا كانت سيرته في الجملة طيبة وأنه وقع في ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل، فينبغي الستر عليه وعدم إشاعة زلته وعدم فضحه، فإنك كما تحب ذلك لنفسك فينبغي أن تحبه لغيرك، بل ينصحه سرا فيما بينه وبينه. إذا اطلعت على عثرة لأخيك المسلم ومعصية فيما بينه وبين الله يستتر بها ولا يجاهر بها، فلا ينبغي لك أن تفضحه، بل ولا يجوز أن تفضحه من غير سبب شرعي، بل عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فإن كانت المعصية بينه وبين الله فالأصل أيضا أن لا تفضحه، بل تواصل في نصيحته ونحو ذلك. وأما إذا كان فيها تعد على حق مسلم آخر فإنه ينصح، فإن لم يرتدع فينبغي التحذير منه، حتى ممن يخشى عليه، ينبغي تحذير من يخشى عليه الضرر من ما يفعله هذا الذي رفض النصح أبا. وهذا قد يدخل في قوله: والنهي عن إشاعتها، يعني إشاعة عورات المسلمين. إذن تستره ولا تفضحه، لكن قيده المصنف بقوله: لغير ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة لكشف ما حصل من ذلك المسلم، كأن يكون فيه ضرر على عامة المسلمين أو على بعضهم، فحينئذ هذا يستثنى ويكون هو الذي جرى على نفسه ذلك لأنه أبى أن ينتصح وأصر على المعصية وعلى الإضرار بغيره. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومعروف أن هذه الآية من سورة النور نزلت في سياق الآيات التي تتحدث عن حادثة الإفك، فذم الله عز وجل من سارع في إشاعة هذه الأخبار من غير تثبت، وذكر أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وأن تنتشر وأن تفشو في المسلمين، وهذا قد يتناول صورا، منها أن يتعمد إشاعة ما يجر المسلمين إلى الوقوع في الفواحش وإلى هتك الأعراض وإلى خدش الحياء ويحارب الحشمة وما إلى ذلك، فهذا لا شك من أعظم من يريد أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، وهذا كثيرا ما يقع من المنافقين ومن مرضى القلوب الذين يحبون الشيعوعة ما يكره الله سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء في هذا الجانب. أيضا يدخل فيه من يتحدث في أعراض المسلمين، وأصلا الآية كما ذكرنا هي وردت في هذا السياق، ولهذا قال: أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولهذا فسرها بعضهم هنا بالقول السيء، فالفاحشة في الأصل هو الفعل القبيح المتناهي أو بالغ القبح، فحشة أي عظم قبحه. ف فقد يتناول الفاحشة مما يتعلق بمعاصي الفروج ونحو ذلك، وقد يتعلق أيضا بالأقوال السيئة التي تتعلق بهذا الجانب وما أشبهه وغيره في الذين آمنوا. فبالتالي إذا كان يتكلم في أعراض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بغير التثبت، خاصة إذا رماهم بالفواحش وهو ما يعرف عندنا في الشريعة الإسلامية بالقذف، فقد رتب الله له عقوبة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال لهم عذاب أليم في الدنيا، فسره بعض العلماء بحد القذف، والآخرة أيضا كما ذكر الله عز وجل أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإذا لا ينبغي هذا. بعض الناس يتسارعون للأسف الشديد بالكلام بالظنون، يقولون فلان هذه ليست عفيفة وفلان هذا متهتك وكذا بالظنون، وحتى لو أن شخصا وقع لكنه يستتر بمعصيته، اللهم إلا أن يكون مجاهرا كما سيأتي. أما غير المجاهر ومن لا يخشى عليه، يعني من لا يخشى إذا كان مثلا يرتكب ذنبا فيما بينه وبين الله ولا يضر أحدا، فينصح وينصح وينصح ويواصل في نصيحته وقد يشدد عليه ويهجر وغير ذلك المهم، لكن الأصل أن لا يفضح إلا إذا كان يضر شخصا، كان يكون والعياذ بالله يستدرج المسلمات مثلا يفعل بهن الفاحش أو غير المسلمات، المهم أنه يعتدي على الأعراض ونحو ذلك، فهذا لا شك إذا لم يستجب للنصيحة يرفع إلى الجهات المسؤولة حتى يزجر عن غيه ويمنع فساده، وليس هذا ستره ليس بممدوح، وقد نص العلماء على هذا، وهذا يتبين أيضا بالحديث الأحاديث التي تأتي. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. فالجزاء من جنس العمل، إذا كنت تحب أن يستر الله عليك وأن لا يفضحك بين عباده في يوم القيامة وحتى في الدنيا، فاستر أخاك المسلم وأختك المسلمة، فإن هذا مما يعين على أن تستر في الدنيا والآخرة ويكون سببا لك في ذلك، فإن الله عز وجل يعامل العبد بمثل ما يعامل به خلقه، فكما جاء في بعض الأخبار الخلق يعامل الله، وإن كان قد يكون ضعيفا لكن المعنى قريب، وهو أنك كما تحب أن تعامل عامل، فأنفق ينفق عليك واستر تستر وفرج عن كربة يفرج عنك وهكذا، أحسن يحسن إليك واعف يعف عنك، ولهذا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فجزاء وفاقا. لكن أن العلماء قيدوا هذا كما ذكرنا بالعبد الذي يستحق أن يستر، بأن يكون سيرته مثلا في الجملة حسنة، أو على الأقل أنه لا يضر أحدا وأنه ليس لا يزداد عتوا بسبب ستره. أما إذا كان الستر سيجر إلى مفسدة فكشفه أولى، فدر المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو على الأقل ترتكب أدنى المفسدتين فيبلغ عنه، مثلا شخص يروج المخدرات وينشر مثلا الفساد في الشباب المسلم وما إلى ذلك، فإن هذا ليس محل ستر إذا لم يرتدع عن باطله. ولهذا لا بد أن يفرق الإنسان بين ما يحب الله عز وجل فيه التساهل والتسامح والستر والعفو وكذا، بينما لا يحب ذلك الله فيه. ليس كل شيء له موضعه، وكل شيء ليس دائما كما يظن الناس، بعض الناس يميلون إلى القسوة مطلقا وبعضهم يميلون إلى الرحمة مطلقا، وليس الأمر هكذا ولا هكذا، وإنما ينظر فيه إلى المصالح الشرعية. انظر مثلا إلى يوسف لما قيل له وقال له إخوته خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، رفض هذا وكانوا لا يعرفون أنه يوسف، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فهناك ظلم يدثر بدثار الإحسان، هم قالوا له أنت محسن وكذا أحسن إلينا بأن تأخذ أحدا، قال كيف نأخذه ونظلم شخصا لم نجد متاعنا عنده نأخذه بدل الإش. الناس بعضهم يقول خلاص إيش المشكلة، خلاص ما دام هم يريدون هذا شخص بشخص، لا، هناك إحسان لا بزعم طالبه لا يجوز لأنه ظلم. مثال ذلك مثلا أن يأتيك شخص ويقول والله نحن محتاجون وكذا، وعندنا ولد، ولدنا هذا ابننا تقدم لهذه الوظيفة وأنت صاحب منصب، فمثلا منصب عام من قبل السلطان، فاجعله يعمل معك رحمة بنا، فنحن محتاجون والله إلى من ينفق علينا، مع كون هذا الولد أو هذا الابن ليس أهلا لشغل هذا المحل، أو هو أهل لكن هناك من هو أكفأ منه، فكونك تقدمه رحمة بأبيه بزعمك ورحمة بأمه وأهله مع وجود من هو أكفأ منه في مكان عام للمسلمين هو خيانة منك لهذا المنصب، خيانة، حتى ولو دثرت وأنت بدثار الرحمة. فلا، كل شيء له موضعه، وهذا يعرف بالعلم وبالرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين الذين يعرفون ما يحب الله عز وجل وما يكره. أما المجاملات عندنا خاصة في مجتمعنا المجاملات كثيرة جدا، وهذا لا يصلح، لابد أن يكون الإنسان تقيا يخاف الله عز وجل ولا يجامل الناس في الحق. نعم، أما في غير ذلك فالأصل هو الستر وهو العفو وهو المغفرة وهو التجاوز وهو النصح في السر وما إلى ذلك، إلا من أبى فإنه شدد عليه ويثرب عليه ويحذر منه ويهجر، وعلى حسب المصلحة ما تقتضيه المصلحة الشرعية. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة أيضا أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمة أمة الإجابة المسلمين معافا، يعني على رجاء أن يعفو الله عنه أو يسلم من ألسنة الخلق ويسلمون منه، إلا فئة واحدة وهم المجاهرون الذين يجاهرون بالمعاصي ولا يستحيون من الله ولا من خلقه، بل ومنهم من يتباهى بالمعاصي. فالمجاهرون صنفان، صنف لم يذكر في الحديث لوضوحه قال العلماء، هو الذي يفعل المعصية أمام الناس فهذا مجاهر واضح، وقد ذكر العلماء أن المجاهر لا غيبة له، يعني لو أن إنسان يتجاهر بالمعصية أمام الناس عامة، فهذا هل يقال له لإنسان لو قال أنا رأيت فلانا يفعل كذا يقال له اتق الله لا تغتب الناس؟ لا. لماذا؟ لأنه هو أصلا مجاهر ولا يخفي ذلك عن الناس ولا عن أحد، فهذا لا غيبة له، هذا ممن لا غيبة له، فيجوز ذكره بما جاهر فيه دون ما لم يجاهر. انظر إلى العدل، ما جاهر فيه يجوز ذكره به، أما ما لم يجاهر به فلا، إذا كنت تعرف عنه معاصي أخرى يفعلها هو في السر فلا يجوز لك أن تذكره، إنما يجوز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. كل أمتي معافا على رجاء أن يعفو الله عنه أو أن يسلم، ينبغي أن يسترى ويسلم من لساني ولسانك وألسنة الناس، إلا المجاهرين فإنهم ليسوا كذلك، ليسوا معافين من ألسنة الناس، فيجوز ذكرهم بما جاهروا به، وأيضا يخشى عليهم أن لا يغفر لهم، لأن المجاهرة بالمعاصي فيها استخفاف بعظمة الله وبالصالحين من عباده، وفيها جرأة على الله عز وجل، وفيها تشجيع للناس على فعل المعاصي، المجاهرة يعني الإتيان بها جهارا لا يستتر بها، وفي إشارة إلى أن من استتر بالمعصية فعسى أن يغفر له لحيائه من الله عز وجل وحيائه من خلقه، ويعني يرجى أن يتاب عليه وأن يوفق للتوبة. وقد جاء في حديث النجوى وهو أن الله عز وجل يدني عبده يوم القيامة ويعني يسبل عليه كنفه أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين حديث ابن عمر، فيقول بعد أن يذكر له بعضا من ذنوبه يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا فيه إشارة إلى أن من ستر في الدنيا عسى أن يغفر له في الآخرة، وليس معنى هذا أن يستمر الإنسان الذنب في الخلوات، لا، لأن ذنوب الخلوات لها حالتان. الحالة الأولى أن يفعل الإنسان غلبة نفس منه وغلبة شهوة منه، وهو نادم ووجل وخائف من الله عز وجل ويجاهد نفسه على التوبة، فهذا عسى أن يتوب الله عليه وعسى أن يغفر له وعسى أن يوفق. والآخر الذي يفعلها مجترئا على الله، مبارزا لله بالمعصية، مستخفا بنظر الله إليه، جعل الله أهون الناظرين إليه، ينافق الناس، يظهر للناس غير ما يبطن عمدا وجرأة على الله، فهذا أيضا على خطر عظيم. وقد سبق حديث الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهى الناس عن المنكر ويأتيه، أنه يرى في القيامة تندلق أقتابه في النار والعياذ بالله، يعني تخرج أمعاؤه ويدور فيها كما يدور بالرحى والعياذ بالله، وهذا جزاء من استخف بمعاصي الله أيضا في السر. فالخلاصة أن الإنسان ينبغي له أن يستقيم على طاعة الله في الجهر والسر، وإذا وقعت منه معصية أن لا يصر عليها ولا يجاهر بها، كما قال الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، فإنه ما من إنسان إلا ويقع في الذنوب والمعاصي. لكن فرق بين من يقع فيها زلة وعلى وجه غلبة النفس وثم يرجع ويتوب وينزع، وبين من يصر ويجاهر ويستخف بعظمة الله عز وجل. وبهذا نعرف أن السلامة في الاستقامة على دين الله. أما أن يكون الإنسان له معاصي لا يبالي بها، يقول كل الناس يفعلون هذا، هذا لا يصلح. يعني الآن الناس يقسمون الناس قسمين، قسم يسمونه بالمستقيمين مثلا والملتزمين وكذا، هذا إذا أرادوا أن يمدحوهم، إذا أرادوا أن يذمهم قالوا المتشددين والمتنطعين وما إلى ذلك. وقسم يقول لك هذا إنسان عادي. إيش عادي؟ عادي يعني عادي المعاصي التي يفعلها الناس هو يفعلها معه، فيصافح النساء مثلا ويسمع الغناء ويحضر الحفلات، ويعني قد يؤخر بعض الصلوات، ويعني لا يبالي بأمور الاختلاط والأحكام الشرعية التي تجب عليه، وربما مثلا حلق لحيته وأسبل إزاره ويعني ارتكب بعض الأشياء. هذا يقول هذا إنسان عادي. أما إذا ترك هذه الأشياء يقولون خلاص فلان هذا، الذي يمدحه يقول استقام وتدين، والذي يذمه يقول تشدد وتنطع وما إلى ذلك. وفي الحقيقة أن الذي يذمه الناس باسم التنطع هو التقوى، إذا لم تصل إلى حد الغلو عن ما جاءت به النصوص. أما امتثال أمر الله ورسوله فلا يسمى تشددا ولا تنطعا. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متشددا متنطعا؟ وحاشاه، وكان هو وهو أطهر الناس قلبا، لا تمس يده يد امرأة ولا يسمع المعازف، بل ينهى عن ذلك إلا فيما رخص فيه من دف في عيد أو عرس أو نحو ذلك. وكان يحافظ على الصلوات، وهو الذي قال إياكم والدخول على النساء، ويغض بصره، وقد امتثالا لأمر الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهذا في الحقيقة من تلبيس الشيطان على الناس. هذه التقوى واجبة على كل مسلم ومسلمة، الحجاب والبعد عن الرجال بالنسبة للمرأة، وعدم التبرج، لأن التبرج من الكبائر، وعدم حلق اللحى، فإنه قد حكى بعض العلماء قديما الإجماع على حرمة حلق اللحية وغير ذلك. هذا من الاستقامة على دين الله. هذا ليس مخيرا فيه أصلا، وليس هو تشددا ولا تنطعا. فانتبه لهذا، لأن الإنسان إذا عاش الحياة التي يسمونها عادية يجاهر بكثير من المعاصي، يجاهر بكثير من المعاصي، فيدخل في هذا الحديث كل أمتي معافا إلا المجاهر. ولكن الناس لما جهلوا أحكام الدين وتساهلوا فيها وأهملوا الدين وقدموا الدنيا على الدين، صاروا يجاهرون بكثير من المعاصي ولا يبالون بذلك، لأن الناس لا ينكر بعضهم على بعض لشيعوعة هذه المعاصي وصيرورتها عادية بين قوسين عند الناس. وهذا أمر خطير يدل على أهمية الاستقامة على دين الله والتمسك بدين الله عز وجل. أما أن تعيش حياة عادية سوف تجد نفسك يوم القيامة قد اقترفت آلاف المعاصي. يعني الآن الإنسان العادي هذا الذي المزعوم كم يصافح من امرأة في حياته؟ لا يعد ولا يحصى، لا يعد ولا يحصى بالآلاف، بل ربما بعشرات الآلاف، بل ربما أكثر من ذلك. كم يسمع من شيء محرم ودعك عن أمور كمان الغيبة، وأحيانا بعض الصلوات قد تضيع لأنه حياة عادية بزعمهم، فبالتالي يحصل فيها كثير من المنكرات التي تمر مرور الكرام على هذا الإنسان، لأنه يرى أنه إنسان. ومع ذلك يزيد الشيطان إغواء لبعض الناس فيرون أنهم متوسطون وأنهم لم يتشددوا وأنهم في اعتدال، وأنهم وهذا من تلبيس إبليس على كثير من الناس، فانتبه له ولا تكن من الغافلين. احذر في نفسك وحذر غيرك من هذا، وعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، على الأقل على الأقل أن نقوم بما وجب علينا وأن نترك ما حرم الله علينا من غير تلبيس ولا تغيير للأحكام الشرعية ولا انحراف. صحيح نعم لا نغلو ولا نتنطع، لكن الغلو والتنطع فيما زاد على حال الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبة على الأقل. نعم إذا سابق في الخيرات وكذا هذا مطلوب، أما إذا تنطع فحرم ما أحل الله عز وجل نحو ذلك فهذا هو المذموم. ولهذا قالوا إن من ذكر درجة قد تخفى على كثير من الناس أنها من المجاهرة، ما هي؟ قال وإن من المجاهرة، يعني إن بعض المجاهرة صنفا من المجاهرة، أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله عليه، هذا عمل في السر لم يفعله ابتداء في الجهر وستره الله عز وجل، فيكشف هو ستر الله عليه. كيف؟ فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. اتفقنا، هذا من المجاهرة، حتى بمجرد القول أن يقول نحن فعلنا كذا وفعلنا كذا هذا من المجاهرة، فكيف من باب أولى إذا فعل المعصية أمام الناس أصلا، هذا أظهر في المجاهرة، فعلينا أن ننتبه لهذا. وعنه رضي الله عنه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. اتفق عليه، التثريب والتوبيخ. والسيد إذا كان له مملوك فإن له أن يقيم الحدود التي فيها جلد عليه بشرطها أن تثبت بالبينة الشرعية. ولهذا قال إذا زنت الأمة فتبين زناها، ثبت زناها إما بأن رآها هو بعينه تزني، وإما بأن قامت عليها البينة الشرعية من الشهود أو اعترفت، فليجلدها الحد وهو 50 جلدة، لأن الأمة حدها 50 جلدة ولو تزوجت، ولا رجم عليها ما دامت مملوكة حتى تعتق. قال الله عز وجل فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على الحرائر، وما على الحرائر بينه الله عز وجل، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والأمة عليها 50. ولا يثرب عليها يعني لا يوبخها كما فسره المصنف، هذا هو الشاهد لباب الستر على عورات المسلم، فلا يتهاون معها في ترك الحد لكن لا يثربها، لا يوبخها، لا يقول لها يا زانية يا فاجرة، خلاص قد أقيم عليها الحد فيكفيها، والحد فيه تطهير. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، المرة الثانية أيضا. ثم إن زنت الثالثة فليتخلص منها، وفي هذا السعي في التخلص من رفقة الأشرار أو من رفقة الأشرار، ولو بحبل من شعر، يعني يبيعها بأي شيء ويبين لمن باعها له أن هذه الأمة فيها عيب، وهي أنها تكرر زناها، من باب الأمانة كما يجب على كل إنسان باع شيئا أن يبين عيبه. وهذا مما يتساءل فيه كثير من الناس، إذا بعت كتابا أو بعت سيارة أو بعت بيتا أو بعت شيئا فيه عيب فيجب عليك وجوبا شرعيا أن تبينه للمشتري، ولا يجوز لك أن تكتمه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا كثير من الناس، حتى الذين يدعون التدين وحتى الذين هم معروفون بالدين، بعضهم يتساهل في هذا فيقول مثلا في السيارة أنا لن أخبره، هو سيأتي بالميكانيكي ويطلع عليه. ولماذا؟ لماذا لا تخبره؟ هل ترجو أن يخفى على ميكانيكيه عيب سيارتك؟ وماذا عليك لو أخبرته؟ إذن أنت كأنك ترجو أن يخفى عليه بعض عيبها، ولو كنت صادقا لأخبرته ابتداء، وأنت أخبره ولو نقص مال سيارتك ولو نقص مال شيئك قليلا، ويبارك لك في الباقي. ما الفائدة أن تزيد 500 أو 1000 ثم بعد ذلك يمحق بركة بيعك، ما الفائدة؟ فإذا هذا مما يبين به دين الشخص وإخلاصه لله عز وجل وتقواه وورعه، أن يبين عيوب الشيء الذي يبيعه بوضوح. وقد نص الفقهاء على هذا، فهنا يبين العيب. فإن قيل إذا كان لا يرضاها لنفسه فلماذا يرضاها لغيره، والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بعد أن بين ذلك للمشتري. قال العلماء لعلها ينصلح حالها بتغيير البيئة، فهذا السيد الجديد قد يعفها بنفسه أو يزوجها أو بهيبته أو يمنعها أو يكون أقوى على منعها. وأيضا قد تغير البيئة بالنسبة لها، قد تبتعد عن من مثلا تزني معه والعياذ بالله وكذا، تنتقل إلى مكان آخر بعيد، فيتغير حالها وينصلح. وهو أخذها على بينة، بين له الأمر. وقوله ولو بحبل من شعر، يعني بأرخص الشيء، حتى إذا ما وجد فيها مالا يتخلص من ملكه إياها، لعل أن يصلحها الله وهو يكون تخلص من هذا الهم والغم الذي يأتي من قبلها. وعنه رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، أي الخمر، قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة كم حفظ لنا من سنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي برجل قد شرب الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم، لم تمنعه رأفته ولا رحمته من إقامة الحد عليه. قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فأمر بضربه الحد. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده، منا من ضربه بيده، ومنا من ضربه بنعله، أخذ النعل وضربه، ومنا من ضربه بطرف الثوب يعني. ولهذا قال بعض العلماء هذا فيه أن هذا يجزئ في حد الخمر. وقد نقل الشارح ابن علان البكري عن المصنف وهو النووي حكاية الإجماع على إجزاء هذا في حد الخمر، أنه إذا ضرب 40 جلدة عند من يرى 40 و80 عند من يرى 80 أن هذا يكفي، كأنه يقول لا يلزم أن يكون بصوت بالنسبة لحد الخمر. قال بعض القوم أخزاك الله، يعني مثلا أذلك الله، يعني نوع من الغيرة على الدين، يعني أن هذا ارتكب المعصية وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الداعي، فقال لا تقول هكذا، خلاص نحن قمنا عليه الحد، أما أن تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان، لأن الإنسان إذا شعر بأن الناس مثلا يلعنونه ويعني يذمونه وكذا ربما ينهمك في المعاصي ويعاند أكثر، بل بعضهم ربما ارتد ولحق بالكفار والعياذ بالله، يقول هؤلاء يذلونني وكذا وأنا لا أريد، فيتنصر مثلا أو يكفر أو يلحد أو، فبالتالي لا، نحن نجمع بين إقامة الحق وبين الرحمة بالخلق، فنرحمه وندعو له ونتألفه ونرفق به مع إقامة، هذا لا يمنعنا من إقامة الحد. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم وحاشاها رضي الله عنها، لكن بيان للعدل المطلق في الإسلام، ما في قريب ولا بعيد ولا لا، إقامة الحق على كل أحد، ومع ذلك لا يمنعنا هذا من الرحمة والرفق، بل المنتظر كما قال بعض أن يدعى له، أن يقال له نسأل الله أن الحمد لله الحد هو يعني طهارة وكفارة، فأنت إن شاء الله استقبل فيما يأتي واستعن بالله وإن شاء الله توفق وكذا وكذا. وقد يوبخ أحيانا إذا كان بعض الناس مثلا يشعر منه بي بي بي يعني باستهانة بحكم الله عز وجل وكذا، قد يوبخ لكن يوبخ بقدر ما ينصرح به حاله. ثم قال رحمه الله باب قضاء حوائج المسلمين. من تعظيم المسلم أن يعان على حاجته المباحة، سواء كانت حاجة دينية أو حاجة دنيوية فيعان عليها، وأنت إذا عنت المسلم أعانك الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الحديث. وكان بعض العلماء يسعى في حاجات المسلمين سعيا شديدا لأجل أن يكون الله في حاجته، فأنت كلما أردت، ولا شك أنه لا أحد منا يستغني عن إعانة الله طرفة عين ولا دون ما دون ذلك، فلتسعى في إعانة المسلمين بكل ما تستطيع، بالمال بالجاه ولو بالدعاء ولو بالتعاطف معهم، فالمسلمون كالجسد الواحد كما تقدم، والمسلم حقه عليك عظيم، وينبغي لك أن تعرف له حرمته وقدره وعظمة حقه عليك. ولهذا قال باب قضاء حوائج المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اتفق عليه. فكل مسلم في هذه الدنيا ولو كان أبعد بعيد، ما دام أنه مسلم فهو أخوك، لأنكما تشتركان في الإسلام، وهذا أعظم من أن تشتركا في مجرد أب أو أم، فأنت قد اشتركت معه في أعظم شيء وهو الإسلام والتوحيد. لا يظلمه، يعني لا ينقصه حقه ولا يعني ينسب إليه ما لم يقع منه، ولا يسلمه، لا يسلمه أي لا يخذله ولا يدعه لمن يريد أن يظلمه وينتقص ويعتدي عليه، إذا كان يستطيع نصره لا يجوز له أن يسلمه. من كان في حاجة الله، يعني حتى شوف مجرد تركك لأخيك يتعرض للظلم هو نقص منك في القيام بحق أخيك المسلم، أنت لم تظلمه، لكن كونك تتركه لمن يظلمه وأنت تستطيع أن تدفع عنه هذه جريمة، هذا نقص في القيام بحق المسلم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، هذا شاهد، هذا الحديث في أكثر من شاهد منه هذا، إذا كنت أنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك، فإذا احتاجك مسلم اجتهد أن تعينه ما دام ليس فيها ظلم كما ذكرنا آنفا، وليس فيها تعدي لحد من حدود الله، فاجتهد على أن تعين هذا المسلم. بعض الناس يعينون بعض الناس على أشياء منكرة، يعني بعضهم يطلب مثلا شيئا لا يجوز، مثلا افترضنا أن إنسانا يريد أن يقيم حفلا لعرس ابنته مختلطا وفيه غناء ومعازف، ثم يأتي يقول لك عني، هذا لا ينبغي أن يعان، هذا ينبغي أن ينصح وأن يقال له هذا لا يجوز، وأنا لا أستطيع أن أعينك على هذا لأنه لا يجوز وهكذا. فإذا لكن إذا كان الأمر إما أنه ديني صحيح وإما أنه حاجة دنيوية مباحة، يعني هذا هو الأصل في المسلم، فإنك تعينه وتجتهد في مساعدته. طيب هذا إذا كان يريد أمرا ما، وإذا كان يخشى من أمر ما أيضا تساعده، ولهذا ومن فرج عن مسلم كربة، إذن سواء في جلب المطلوب أو في دفع المرغوب، في جلب المطلوب من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن كان كذلك وفي دفع المرهوب من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فرج عن مسلم كربة، الكربة هي التي تأخذ بإيش؟ بمجامع النفس حتى يكظم النفس ولا يكاد كأنه يتنفس، ولهذا قال من فرج، يعني كانوا من فتح له فرجة وفتح له بابا ومخرجا من هذا الإشكال الذي وقع فيه، فإنه يفرج عنه بها يوم القيامة، الله جل في علاه يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة؟ التي تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، فلا تقارن كرب القيامة بكرب الدنيا. ومع ذلك الله عز وجل بكرمه وجوده إذا ساعدت مسلما في التفريج عن كربة من كرب الدنيا أعانك الله عز وجل يوم القيامة وخفف عليك الأهوال وجعل لك منها مخرجا، والجزاء من جنس العمل. وعلى هذا فنجتهد كل الاجتهاد في تفريج الكروبات عن المسلمين في الدنيا، إذا وجدت شخصا مثلا، خاصة إذا استطعت أن لا تحوجه إلى غيرك، يعني مثلا ممكن يأتيك مريض يقول أنا أحتاج مثلا إلى 1000 ريال، ممكن أن تساعده بجزء من المبلغ ويذهب وقد فعلت خيرا، لكن إذا كان هذا المبلغ مثلا تستطيعه ولا يؤثر عليك وليس عندك ما هو أولى، وتستطيع أن تعطيه 1000 كاملة بهذه النية، بنية أن تفرج عنه كربة كاملة بحيث لا يحتاج إلى غيرك حتى تنال هذا الأجر، لأنك في الأول أنت لم تفرج عنه الكربة كاملة وإنما ساهمت في تخفيفها، أما إذا فرجت عنه الكربة تماما فأنت داخل في هذا الحديث إن شاء الله بالمعنى الكامل لهذا. فحاول إذا استطعت أن لا تحجه له، كذلك إذا كان لك جاه ومنصب تستطيع أن تصرف عنه الشر بكماله لا أن تساهم في تخفيفه أنت وأشخاص آخرون، لا حاول، لأنه إذا هو طلب منك وجاءك وقصدك وأنت استطعت هذا، أو حتى لو لم يجيك وأنت علمت به وتستطيع أن تساعده، فإذا لم تقم بهذا كاملا سوف تحوجه إلى التذلل أو طلب من شخص آخر، وهذا موقف عسير. أنت تملك بإذن الله أن تخلصه منه، إن كنت تملك ذلك ففرجه عنه، عسى أن يفرج الله عنك يوم القيامة كربة من كرب العظيمة التي تكون في ذلك اليوم. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق عليه، وهو على ما تقدم، هذا هو الأصل، ستر المسلم هو الأصل، إلا في حالات كما قلنا إذا كان الستر يزيده فسادا ونحو ذلك فلا ينبغي ذلك، أو فيه ضرر على المسلمين عامة أو على بعض المسلمين خاصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. قد أثنى العلماء على هذا الحديث لاشتماله على فوائد عظيمة وجمل جليلة وقضايا كريمة، أولاها أن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا هو، هذه القضية الأولى، وقد تقدمت، لكن نلاحظ هنا التعبير بنفس، كأنك تفتح له نفسا ومتنفسا في هذه الكربة التي أخذت بمجامع نفسه وكظمته، ففيه من البلاغة ما لا يخفى. ومن يسر على القضية الثانية، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا وجدت معسرا سواء كان الدين لك أو لغيرك فاستطعت أن تيسر عليه، فمثلا أن تؤخره بل أن تضع عنه، وهذا أفضل. ولهذا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فالإنظار واجب، والإعفاء والإبراء مستحب، وهو أفضل، إذا وضعت عنه فهو أفضل. وأما إنظارك فهو واجب إن كنت تعلم أنه معسر حقيقة. هذا ليس فضلا منك، كثير من الناس يظن أن الشخص إذا كان مدينا ولم يستطع الأداء فأخره أنه يعني كأنه تفضل عليه وكذا. نعم هو تفضل لكنه واجب. القاضي لو علم أن هذا الشخص معسر فإنه ينظر وجوبا، ليس استحبابا، وإنما الاستحباب في العفو. طيب، وقد تكاثرت الأحاديث في هذا، حتى إن بعض الصحابة كان له دين على شخص كما في صحيح مسلم، وكان يختفي منه ويختبئ منه، فلما ظفر به قال له: والله إني لمعسر. قال: آه الله. قال: آه الله، يعني تقسم بالله أنك معسر؟ قال: الله. حلف، فأخذ الوثيقة التي فيها الدين وقطعها، أو يعني أتلفها أو نحو ذلك، وذكر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وأيضا الحديث المشهور أن رجلا لم يكن له حسنة إلا قال له هل كان لما مات قال: هل لك حسنة؟ قال: ما لي يعني حسنة إلا أني كنت أقول إذا وجدت الشخص يعني معسرا أو كذا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل له، هذا رجل في من كان قبلنا، قال له: نحن أحق بذلك منه، فتجاوز الله عنه، والجزاء من جنس العمل. فإذا أحببت، كما أنك أنت لك ذنوب فيما بينك وبين الله تحب أن يتجاوز الله لك فيها، فأيضا أنت تجاوز عن عباد الله ويسر عليه. القضية الثالثة قد تقدمت، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنا زيادة أن الستر ليس في الآخرة فقط بل حتى في الدنيا. هل تحب أن تفتضح بذنوبك بين العباد؟ وقد قال بعض السلف: لو أن للذنوب رائحة ما جالسنا أحد. فكما أنك تحب أن يستر الله عليك وأن لا يفضحك فاستر عباد الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما دام الأمر لا يتضمن مفسدة شرعية. القضية الرابعة، وهي أعم هذه القضايا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما هنا مصدرية ظرفية، يعني مدة كونه في عون أخيه. فطالما أنت في عون إخوانك وفي عون المسلمين بما استطعت في حوائج الدنيا والدين، فالله في عونك. ولهذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يجتهد اجتهادا شديدا في حاجات الناس حتى يكون الله في عونه ويسهل له أمره. القضية الخامسة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني إذا سلك سبيلا إلى يؤدي إلى العلم، وهذا السبيل قد يكون حسيا، وأدخل فيه بعض أهل العلم السبيل المعنوي، يعني يجتهد في طلب علم ويتحفظه وما إلى ذلك، وقد يدخل فيه الأدوات الحديثة الآن التي فيها عن بعد ونحو ذلك كما في هذه البرامج. فجزاؤه أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة بأن يحبب إليه الحق ويوفقه إذا كان مخلصا لله في طلب العلم، لا يطلبه رياء ولا سمعة، بل يطلبه ليرضي ربه ويرفع الجهل عن نفسه، ليعبد الله على بصيرة ويتقرب إلى الله، ويكون سببا في حصول ذلك لغيره وغير ذلك من النوايا الصالح من النيات الصالحة، فإن هذا يكون سببا لتسهيل الهداية عليه المؤدية به إلى الجنة بإذن الله. وإذا كان هذا في الطريق فما بالك بالطلب نفسه، يعني هذا في الطريق الذي يؤدي إلى العلم، الوسيلة فكيف بالغاية؟ فكيف إذا جلس فعلا يتعلم؟ مجرد من سلك طريقا يلتمس فيه علما، فكيف بمن جلس يتعلم؟ فمعناه أن أجره أعظم، بشرط الإخلاص لله عز وجل وأن يكون علما شرعيا حقيقة نافعا. وهذا هذه الأحاديث الأصل فيها أن تحمل على العلم الشرعي، وإن كان السعي في خدمة المسلمين بأي علم من العلوم الأخرى لا يخلو إن شاء الله إذا كانت نيته طيبة في نصيب من الأجر، لكن لا تحمل عليه النصوص المطلقة في طلب العلم في الشريعة، فإن هذا الأصل فيه أنه المعني به علم الكتاب وسنة العلم الشرعي وما يتفرع عنه. القضية السادسة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. العلم الشرعي ممدوح عموما، وعلم القرآن له خصوصية في الجامع بين تلاوة اللفظ وبين تدارس القرآن وبين التفهم لمعانيه المؤدي إلى تدبرها. ما اجتمع قوم، أدخل فيها بعض العلماء النساء أيضا، مع أن كلمة قوم الأصل فيها في الرجال، خاصة أنهم هم أهل الجماعات في المساجد، أما المرأة فصلاتها في بيتها خير لها، لكن عموما يرجى للنساء أيضا إذا اجتمعنا على هذا الخير أن لا يحرمنا هذه الفضيلة، لأن الأصل استواء النساء والرجال في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي في مسجد من المساجد، المساجد هي بيوت الله. وقد اختلف العلماء، يعني وقد تكلم العلماء في هذا القيد، هل هو شرط لتحصيل هذه الفضيلة أم أنه ليس بشرط، لأنه جاء في بعض الروايات بدون هذا القيد: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فقد يقال إنه يحمل المطلق على المقيد، وأن هذا شرط في حصول هذه الفضيلة أن يكون في بيت من بيوت الله، وبعضهم قال لا، هذا أشرف، لكن لو حصل فتحمل الرواية المطلقة على إطلاقها ولا تقيد به، لأنه من باب ذكر الخاص بما يوافق العام فلا يخصص العام، هكذا قالوا بعضهم، عدوهم باب المطلق والمقيد. ولهذا تكلم العلماء إذا اجتمعوا مثلا في بيت أو في مدرسة مثلا يفعلون هذا، يرجى لهم وإن كان الصورة الكاملة التي تدخل في النص هو أن يكونوا في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله، هذا له صور، منها أن يتلو كل تال عين الذي تلاه الذي قبله، نفس الصفحة مثلا يتلونه. قال بعض الشراح هذا والذي كان يفعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في تدارسه معه في رمضان. وبعضهم قال قد يدخل فيه الصورة المشهورة التي هي أن يقرأ التالي ما كان بعد الذي تلاه الذي قبله الذي عندنا، يعني فهذا أجازه بعض العلماء، لكن ينبغي له أن لا يخلوه من شيء من التدارس في معاني القرآن، ولهذا قال ويتدارسونه بينهم. وفي الغالب أنهم يستفيدوا بعض من بعض في أحكام التجويد وكذا، لأنه يكون فيهم شخص يعني متقن نوعا ما لأحكام التجويد فيصحح من يقع في قراءة زلل، والأكمل أن يتناولوا شيئا من معاني بالكتب الموثوقة التي هي على عقيدة أهل السنة والجماعة، فحينئذ ينالون أربع فضائل كل منها أعظم من الدنيا وما عليها. الفضيلة الأولى نزلت عليهم السكينة الطمأنينة، وهي فعيلة من السكون، فتنزل عليهم الطمأنينة في قلوبهم، وغشيتهم الرحمة يعني غطتهم وأحاطت بهم الرحمة من الله عز وجل، وحفتهم الملائكة. فسر هذا بالملائكة الذين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة للذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم فأحاطوا بهم إلى السماء الدنيا، بل وفي رواية في المسند كما ذكر بعض الشراح إلى العرش. هذا فضل عظيم. وأعظم هذه الفضائل هي أخراها، هي آخر واحدة فيها، وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، في الملائكة يثني عليهم. القضية السابعة والأخيرة أن التقرب إلى الله ليس بالأنساب ولا بالأحساب، بل بالإيمان والأعمال الصالحة، ولهذا قالوا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولو كان من أهل البيت. هذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل النار خالدا فيها، بل وهذا أبو طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو خالد في النار والعياذ بالله. فإذا النسب لا يعوض الإنسان إذا بطأ بعمل. طيب، وهل إذا كان صاحب نسب وكان مؤمنا وعمل صالحا فهل يستفيد من ذلك شيئا؟ يحتمل بمفهوم المخالفة، هل لهذا مفهوم مخالفة؟ أنه إذا كان أسرع بعمله الصالح قد ينفعه بعد ذلك نسبه من باب نور على نور، هو صالح وعمل صالحا، فقد يقال هذا لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. وينقل إما عن الباقر أو عن الصادق نسيت الآن أنه قال ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثلها، لأنه كان معروف هو أنه من نسب علي بن أبي طالب، فجعفر الصادق هو ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو من ذرية فاطمة، هو من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة فاطمة، وأيضا من جهة الأمهات له نسب من جهة أبي بكر، هذا الذي قال هذا الأثر. فلهذا قال إني لأرجو من ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأرجو من شفاعة أبي بكر مثلها، فيكون نور على نور. أما أن يقول أنا من أهل البيت وكذا وهو يحارب دين الله عز وجل كبعض المجرمين الذين ينتسبون إلى أهل البيت وهم مجرمون يحاربون دين الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يحارب التوحيد وبعضهم يحارب السنة، فهذا أولئك بئس ما يعني يفعلون، ولا ينفعهم مجرد انتسابهم إلى البيت النبوي، مجرد انتسابهم إلى البيت النبوي. نختم بهذا الباب القصير، باب الشفاعة. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، هذا نوع خاص من إعانة المسلم. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضم شيء إلى شيء، ومنه الشفع والوتر الزوج. سميت الشفاعة شفاعة لأنه ضم الشافع طلبه إلى المشفوع، فصار شفعا بعد أن كان وترا، بعد أن كان واحدا ينضم إليه طلب الشافع. وعرفها بعض مشايخنا بتعريف لطيف فقال التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير، التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير. إذا أنت تتوسط، عندنا ثلاثة أركان للشفاعة، الشافع والمشفوع الأول والمشفوع عنده، المشفوع عنده وعلاهم منصبا في العادة، ثم الشافع يشفع لشخص دونه، المشفوع له يحتاج يذهب إلى الشافع ويطلب منه أن يساعده في الطلب عند المشفوع عنده فيشفع، فهو يتوسط لغيره في نيل خير معين يريده أو في دفع شر معين يخشى. وهذه الشفاعة تنقسم قسمين كما بيّن الله عز وجل، قال ما يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من أجرها. ومن يشفع شفاعة، إذن الشفاعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، ويكون عليه كفل من وزرها، مثل الشفاعة التي فيها ظلم فيها خيانة للأمانة كما ذكرنا من قبل، ما يسمى عندنا بالواسطة مثلا، الواسطة قد تكون ظلما، كأن يترك الأكفأ ويعين من دونه في منصب عام ليس يعني، فهذا فيه خيانة لأمانة المسلمين، لأن المسلمين ينبغي أن يولى عليهم الأكفأ، ولا يجوز أن يولى من هو دونه من غير سبب شرعي، فهذا الإعانة ظلم وليس فيها مدح ولا إحسان، إحسان محفوف بالظلم لا يجوز. وكذلك إذا كان في منصب في شركة خاصة أو كذا، وصاحب الشركة يريد الأكفأ، وأنت تعين مثلا قريبا أو جارا أو كذا وتترك من هو أكفأ، فهذا فيه خيانة لهذا المنصب وهذه الأمانة. لكن إذا كان صاحب الشركة هو نفسه يختار ويعين مثلا من جيرانه أو كذا، فهذا يرجع إليه، لأنه لا يلزمه في حق نفسه أن يعين من هو أفضل، والمال ماله فهو حر، يبي يعين هذا ولا يعين هذا، على هذا ما على كيفه كما نقول نحن، فهذا شيء يرجع إليه. أما إذا كان بغير إذنه هو وظف موظفا وقال وظفوا لنا موظفا هنا، ثم يأتي بغير إذنه ويعين قريبه أو جاره أو شخصا شفع فيه حبيبه أو هذا، لا يجوز، هذا خيانة لهذا الشخص، إلا أن يستأذنه، يقول مثلا نحن عندنا شخص، هذا في الخاص. أما في العام فلا يجوز أصلا، ينبغي أن يبحث عن الأكفأ لهذا الإيش المنصب. فإذا الشفاعة قد تكون سيئة ولا تجوز. وأيضا الشفاعة في المحرمات، شخص يريد أن يفعل محرما فتشفع له أنت ليتمكن من هذا المحرم، هذه شفاعة سيئة عليك وزرها. الشفاعة لابد أن تكون في أمر مباح أو مشروع. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من الأشياء التي قد يكون فيها ظلم، الأشياء التي يكون فيها أدوار، يعني في ترتيب، وهذا يقع كثيرا عندنا جدا، انتبه له. يعني في شخص جاء من بعد الفجر وهو جالس في الصف، فيأتي شخص بسبب أنه يعرف مسؤولا أو كذا فيقدم على الجميع، هذا فيه ظلم وفيه تأخير لهؤلاء الذين سبقوا، لهم حق في أن يسبقوا هذا الشخص، فلا يعطلون من أجل أن هذا قريب هذا الضابط وهذا قريب كذا وهذا وهذا وهذا، فيقدمون عليه، هذا فيه ظلم. كان ينبغي أن يقف مع الناس، لا أنا لن أقف مع الناس، أنا أعرف فلانا وكذا وسوف، هذا يفعله حتى بعض الفضلاء. ولهذا كان بعض المشايخ رحمه الله توفي، يعني قدموه، جاء في صف فقدموا، قال له تفضل، قال لا لأنه مشهور وكذا، قال له تفضل، قالوا يا شيخ أنت شيخ وأنت مولانا، قال أنا لأني شيخ ولأني مولانا لا أتقدم، لماذا؟ لئلا أظلم أحدا. هذا الدين الحقيقي، هذا فهم الدين. أما الذي يظلم الناس وكذا وهو يظن أنه، والمشكلة الجهل، أن الإنسان يكون يفعل هذا ويظن أن هذا مباح وأن هذا مثلا من احترام، لا نعم مباح إذا كان مثلا في ظروف معينة، إنسان معذور أو إنسان مثلا لا يتمكن من هذا، أو مثلا كل أهل الحق راضين، وكيف لك أن تعرف هذا، يعني لا يكون مثلا نصف الصف راضي ونصفه غير راضي وما إلى ذلك، أو في ظروف معينة مثلا لا يتمكن فيها، أو ليس هناك ضرر مثلا على أحد أو هذه أشياء معينة تقدر بقدره. ختم الباب بحديثين، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء. اتفقنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه طالب حاجة، ربما ما يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقبل على جلسائه من الصحابة ويقول لهم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا لهذا طالب الحاجة، ربما أنت تعرفه أكثر مني، ربما أنت تستطيع أن تشرح حاجته أكثر منه هو. فالرسول صلى الله عليه وسلم لمحبته إيصال الخير إلى الناس يقول اشفعوا تؤجروا. قال العلماء هذا فيه ترتيب الأجر على الشفاعة لا على حصول المقصود، يعني أنت لو شفعت فرد شفاعتك، قد ترد قد لا يحصل الشيء، فأنت أجرك ثابت، لأن الأجر منبني على إيش؟ على الشفاعة وليس على تحقق المشفوع فيه. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، الله عز وجل يقضي ما يشاء، قد يحصل الشيء وقد لا يحصل، ومع ذلك فأجرك ثابت لأنك فعلت الذي عليك، فأنت اشفع لن تخسر شيئا، اشفع واشفع واشفع. كان بعض العلماء كما تعرفون يشفع في كل شيء، ومن أشهرهم الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يشفع ومئات وألاف الشفاعات. حتى من غرائب القصص، والقصص كثيرة في هذا الباب، أن رجلا مسجونا في فرنسا أرسل رسالة، مسلم أرسل رسالة إلى الشيخ وقال لو أنا مسجون في فرنسا وأطلب منك الشفاعة. سبحان الله، الشيخ شفع إلى رئيس فرنسا وأرسل له رسالة، قال عندكم شخص مسجون كذا. فلما وصلت الرسالة إلى رئيس فرنسا استغرب، قال من هذا؟ قالوا هذا عالم كبير عند المسلمين، كأنه البابا مثلا عندهم. فقرأ رسالته وسبحان الله قبل شفاعة الشيخ وأطلق هذا الرجل من السجن. وهذا معروف عن الشيخ أنه كان يشفع في كل شيء، وهذا من أعظم العون للناس على الخير رحمه الله تعالى وعلى درجته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه، وفي بعض الروايات لو راجعتيه وهو الأصل، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع، قالت لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. بريرة كانت مملوكة وكانت متزوجة بعبد يقال له مغيث ولها منه أولاد، فمغيث هذا لما عتقت بريرة، عتقتها عائشة، الحكم أن الأمة إذا كانت متزوجة بعبد ثم عتقت وصارت حرة فتخير هل تستمر معه أو تفسخ النكاح، فاختارت بريرة فسخ النكاح. وكان مغيث يحبها حبا جما حتى إنه كان يتبعها في الطرقات ودموعه على خديه. وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم الولوي رحمه الله عندما يذكر هذا الحديث يقول نعوذ بالله من هذه الحال، يعني حال المحبة لمن يبغضك، هذه تذل الإنسان. وهي رافضة تماما، حتى إن مغيثا استشفع بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أرفع قدرا ولا يقارن بأحد من الناس، أرفع قدرا منهما جميعا. فقال لو راجعته، وفي بعض الروايات الإشباع كما هو لو راجعتيه، وهي ليست لغة مشهورة مع أن في اللهجات هي المشهورة، لكن في الفصيح الأفصح أن يقال لو راجعته، وقد جاء هذا في رواية أخرى. فبريرة حينئذ استفصلت من شدة بغضها لمغيث، قالت يا رسول الله تأمرني؟ هل هذا أمر إيجاب منك؟ إذا كان أمر إيجاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة. قال إنما أشفع، أنا لا ألزمك، وإنما أنا أشفع لهم. وهذا هو الشاهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع حتى في مثل هذه القضايا الاجتماعية الأسرية، شفع. فسبحان الله، حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبلها من شدة بغضها له، فقالت لا حاجة لي فيه، لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فهمت أن هذا ليس على وجه الإلزام، فبالتالي ما استطاعت من شدة بغضها لمغيث. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. قال سبحان الله، أنا مستغرب من أنه كيف هو يحبها جدا وهي تكرهه جدا. وفي بعض الروايات أنه قال لو راجعتي فإنه أبو ولدك، يعني لك منه أولاد وكذا، ومع ذلك تمسكت بحقها ولها ذلك ورفضت. لكن الشاهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع، فينبغي لنا أن نقتدي. ما تقول مثلا أنا شاني عظيم وكذا، كيف أشفع في هذا الأمر التافه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس قدرا، شفع في هذا، فلنا فيه الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنت اشفع، أما يقضى الأمر أو لا يقضى فهذا أمر إلى الله، أنت قد فعلت الذي عليك ما دام الأمر فيه خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.